بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. انتهينا بحمد الله مما يتعلق بكتاب الزكاة، واليوم ندخل في كتاب الصيام. والصيام هو الركن الثالث من أركان الإسلام، ووجوب صومه ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، والمقصود به صوم شهر رمضان ومشروعية الصيام في غير شهر رمضان. والصيام في اللغة هو مجرد الإمساك، وأما في الشرع فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وقبل أن ندخل في هذا الفصل الأول من كتاب الصيام، نأخذ بعض الضوابط. الضابط الأول نقول يجب صوم رمضان بواحد من ثلاثة أمور: ألف، رؤية هلال رمضان، وهذا بالإجماع، إذا رؤي هلال رمضان فإنه يثبت دخول شهر رمضان، وهذا بإجماع المسلمين. والرؤية المعتبرة كما قال العلماء هي التي تكون بعد غروب الشمس، فلا عبرة برؤية هلال في العصر مثلا أو في الظهر أو في الصباح، فالرؤية المعتبرة هي بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. الأمر الثاني الذي يثبت به شهر رمضان إكمال عدة شعبان 30 يوما، إكمال عدة شعبان 30 يوما، وهذا أيضا بإجماع المسلمين، إذا أكمل المسلمون شعبان 30 يوما فإنه يكون دخول رمضان بعده بغروب شمس آخر يوم من شعبان. والطريق الثالث أو الأمر الثالث الذي يثبت به دخول رمضان إذا حال، يعني إذا منع، إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، إذا وجد غيم في السماء ليلة 30 من شعبان أو غبار في ليلة 30 من شعبان يمنع الناس من رؤية الهلال، فإنه يجب صوم ذلك اليوم، يجب صوم ذلك اليوم، وهذا من مفردات الحنابلة، لم يقل به إلا الحنابلة. وهذه مسألة قد ألف وصنف فيها مصنفات كثيرة من مئات السنين، والحنابلة يكتبون فيها ما بين مؤيد ومنتصر للمذهب وما بين راد على المذهب، منهم أبو يعلى كتب رسالة في وجوب صوم ليلة الغمام، ومنهم ابن الجوزي، ومنهم ابن عبد الهادي المتقدم، ومنهم ابن عبد الهادي متأخر، وغيرهم مثل ما قال المرداوي أن هذه المسألة صنف فيها التصانيف وردوا حجج المخالف، وردوا حجج المخالف. والنووي أورد رسالة القاضي أبي يعلى في المجموع ورد عليها، طبعا أورد رسالة القاضي أبي يعلى في كتابه المجموع شرح المهذب ورد على أبي يعلى رحمه الله تعالى. عموما المذهب أنه إذا حال دون رؤية الهلال، إذا منع من رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، فإنه يجب صوم ذلك اليوم على أنه من شهر رمضان بنية احتياطية كما سيأتي. الضابط الثاني نقول إذا ثبتت رؤية الهلال نهارا وجب الإمساك والقضاء على كل من يجب عليه صيام رمضان. إذا ثبتت رؤية الهلال نهارا وجب الإمساك والقضاء على كل من يجب عليه صيام رمضان. طبعا كيف تثبت؟ بأن يشهد الشهود أنهم قد رأوا الهلال البارحة، أنهم رأوا الهلال إيش؟ البارحة، ولم يصل الخبر للناس إلا في الصباح، وهذا يحصل في السابق كثيرا، لكن الآن مع وجود وسائل الاتصال السريعة فإنه يصل خبر رؤية الهلال بسرعة. الضابط الثالث يسن الفطر لمريض يضره الصوم. يسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يجوز له القصر يسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يجوز له قصر الصلاة. ويكره لهما الصوم. يسن الفطر ويكره لهما الصوم. يسن الفطر للمريض في رمضان الذي يتضرر من الصوم، كذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة، ويكره لهما الصوم. وكما قال العلماء أن المكروه لا ثواب فيه، أن المكروه لا ثواب فيه، لكنه يسقط الوجوب والإجزاء. رابعا، يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ويصح النفل بنية من النهار، والثواب من النية. يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ويصح النفل بنية من النهار، والثواب من حين النية. فالفريضة الصوم الواجب، طبعا هناك صوم واجب كرمضان، هناك صوم واجب كفارة اليمين، كفارة الجماع، هناك صوم واجب كالصوم المندور. فهذا الصوم الواجب يجب أن ينويه الإنسان من إيش؟ الليل، من الليل. فكل الليل وقت للنية، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. وإذا لم ينوي لا يصح صومه. وينوي لكل يوم، لا تكفي نية واحدة لرمضان، كما قاله المالكية وتبعهم على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فيجب كل ليلة من رمضان أن ينوي. وأما النفل فيصح بنية من النهار، مثلا أصبح صلى الفجر ثم لم يأكل شيئا حتى دخل إيش؟ وقت الظهر مثلا، ثم قال نويت إيش؟ الصيام، نوى الصيام، ما حكم صيامه؟ نقول يصح، لكن الثواب متى يبدأ له؟ من الفجر ولا من حين النية؟ نقول من حين النية، يبدأ من حين النية. وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. قال رحمه الله: كتاب الصيام. عرفنا الصيام وذكرنا أنه الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرض كما قال العلماء في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن حجر وغيره 9 رمضانات. قال رحمه الله: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذا الطريق الأول أو الأمر الأول الذي يثبت به دخول شهر رمضان. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، مراد به هلال رمضان. والهلال كما قال العلماء هو أول وثاني وثالث ليلة، أول وثاني وثالث ليلة من الشهر يسمى هلالا، ثم بعد ذلك يسمى إيش؟ قمر، يسمى قمر. فإذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين مثلا من شعبان فإنه يجب صوم ذلك اليوم، وقد ثبت دخول شهر رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وذكرت أن هذا بالإجماع، أن هذا بالإجماع. وطبعا تعرفون الفلكيين لهم كلام طويل في رؤية الهلال، أحيانا يقولون يستحيل أن يولد الهلال في هذه الليلة، يعني أن يتضح الرؤية ويأتي شخص أو شخصان ويشهدون برؤيته، فالواجب على المسلمين هو أن يعملوا بالرؤية، لا ينظرون إلى هؤلاء الفلكيين ولا إلى الحساب الذين يحسبون الساعات والأيام، وهذه في الغالب أنها تكون من الكفار، يعني ما المسلمون مقلدين للكفار في كثير من هذه الحسابات. فالشرع عندنا قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رآه الإنسان رأى هلال رمضان وشهد شاهد عدل وحاد البصر وتوفرت فيه الشروط فإنه يثبت به دخول شهر رمضان، يثبت به دخول شهر رمضان. قال رحمه الله فإن لم يرى مع صحو، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين أفطروا، إذا لم يرى الهلال مع صحو تلك الليلة يعني لا يوجد فيها غيم ولا غبار ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يجب عليهم أن يفطروا. قال أفطروا، أفطروا ولا لا نقول يجب، وإنما يستحب ويكره الصوم في هذا الليل اليوم، لأنه يوم مشكوك فيه، لأنه يوم مشكوك فيه فيفطروا. فإذا أتموا شعبان ثلاثين يوما حينئذ نحكم أيضا بدخول شهر رمضان وإن لم يرى الهلال، وهذا بإجماع المسلمين أيضا. قال أفطروا. الحالة الثالثة التي يثبت بها دخول شهر رمضان إذا حال دون رؤيته، يعني هناك وجد مانع يمنع من رؤية الهلال تلك الليلة، وهذا يحصل كثيرا، يوجد غبار في السماء يمنع من إيش؟ من رؤية الهلال، أو يوجد غيوم تمنع من رؤية الهلال، فحينئذ نقول يجب إيش؟ صوم ذلك اليوم، يجب صوم ذلك اليوم. يقول إن حال دونه يعني دون رؤية هلال رمضان غيم أو قتر يعني الغبار أو نحوه كالدخان وجب صومه، وجب صومه. قال بنية رمضان، بنية رمضان احتياطا لا يقينا، يجب صومه احتياطا لا يقينا، وتثبت له الأحكام الخاصة برمضان فقط. إذا حكمنا بدخول رمضان بعدم رؤية الهلال لغيم أو قتر تثبت لهذا الصوم أحكام إيش؟ الصوم في رمضان، مثل صلاة إيش؟ التراويح ووجوب النية من الليل ونحو ذلك. أما الأشياء المؤقتة برمضان كالعدد مثلا والإيجارات وقضاء الديون فإنها لا تحل حتى نتيقن من دخول إيش؟ شهر رمضان. هذا دخوله إيش؟ مشكوك فيه، وإنما صام الناس احتياطا. وكما ذكرت أن العلماء قد تكلموا فيها كلاما كثيرا ويعني ألفت فيها التصانيف الكثيرة، وإن كان طبعا الشيخ الإسلام يقول ليس، الشيخ الإسلام يقول أنه ليس في كلام الإمام أحمد وجوب الصيام، وأيضا حتى الشيخ الإسلام لما تكلم عنه أنه لا توجد رواية تدل على وجوب الصيام عن الإمام أحمد انتهى إلى أنه يباح، يباح صيام ذلك اليوم، يباح صيام ذلك اليوم. وأيضا كان ابن عمر يصوم ذلك اليوم، صح عن كثير من الصحابة أنهم يصومون ذلك اليوم. قال رحمه الله: ويجزئ إن ظهر منه، يجزئ صوم ذلك اليوم إذا ظهر ذلك اليوم من رمضان يقينا، يجزئ إن ظهر منه. وكيف يعني يتبين لنا أنه منه؟ أن يرى الهلال في إيش؟ في موطن آخر. يعني عندنا غيم وقتر، وفي مصر مثلا ليس عندهم غيم ولا قتر، فرأوا الهلال هناك ونحن لم نره لغيم وقتر، فيجب علينا الصيام. ثم علمنا أن أهل مصر رأوه، أهل مصر بعد السعودية، فحينئذ نقول أن هذا اليوم يجزئ عن رمضان، يجزئ صومه عن رمضان. قال: وإن رؤية في بلد، هذه أيضا مثل القاعدة، إذا رؤية الهلال في بلد، في أي بلد، في أي بلد وجد، في قبل مثلا الجزيرة العربية، أو بعدها في مصر، في المغرب، في أي بلاد من الدنيا، إذا رؤية الهلال يجب الصوم على كل المسلمين، يجب الصوم على كل المسلمين في الدنيا. قال: وإذا رؤية في بلد لزم الناس، لزم الصوم جميع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وقد رؤي، وقد رؤي. قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو عبدا أو أنثى. هذا شروط الشخص الذي يثبت به دخول رمضان. طبعا القاعدة عندنا أن جميع الشهور لا يثبت دخولها إلا بشاهدين، إلا في شهر رمضان يكفي شخص واحد، وأيضا بالإخبار وليس بلفظ الشهادة، يخبر يقول: رأيت هلال إيش؟ رمضان. لا يشترط يقول: أشهد أني رأيت، بخلاف بقية شهور، شوال، الحجة، محرم، لابد شاهدين يشهدون، رجلين يشهدان بأنهم رأوا إيش؟ الهلال. إلا رمضان فقط يكتفى فيه إيش؟ بشاهد واحد. قال: ويصام برؤية عدل، والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. ويشترط أيضا أن يكون مكلفا، يشترط أن يكون مكلفا. ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. قال رحمه الله: ولو عبدا أو أنثى، ولو كان هذا الرأي عبدا أو حرا، أنثى أو رجلا، لا إشكال. قال: وإن صاموا برؤية واحد، إن صاموا برؤية واحد 30 يوما أو لغيم 30 يوما أيضا ولم يرى الهلال لم يفطروا. إذا صمنا في تلك السنة برؤية بشهادة واحد ورؤية شخص واحد، ثم صمنا 30 يوم بعد ما قال لنا أنه رأى الهلال ولم يرى الهلال، فإنهم يقول لا يجوز لهم الفطر، بل يجب عليهم أن يصوموا يوما زيادة، يوما زيادة، لأن نحن أثبتناه احتياطا ليس يقينا. كذلك لو صاموا لأجل غيم أو قتر، إذا حال دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، فصمنا ذلك اليوم حتى أتممنا 30 يوما لا نفطر، ويجب أن نصوم زيادة، لأننا إنما صمنا احتياطا، إنما صمنا احتياطا. قال: لم يفطروا. ثم قال رحمه الله: ومن رآه وحده فرد. إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان ورد قوله، الحاكم لم يقبل قوله، إما لأنه غير عدل أو غير ذلك من الأمور، فإنه يجب عليه أن يصوم، لأنه ثبت في حقه دخول إيش؟ شهر رمضان. أو رأى واحد فقط هلال شوال وحده، لا يجوز له أن يفطر، وإنما يجب عليه أن يصوم. لماذا؟ لأن الشهور في غير رمضان تثبت بشاهدين، وهذا واحد، هو وحده رأى إيش؟ هلال شوال، فيجب عليه أن يصوم ولا يأخذ بهذه الرؤية ولا يعمل بهذه الرؤية، لأن الشهور كلها تثبت بشاهدة. قال صام ولا يجوز له يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، رواه الترمذي. ثم قال: وإذا ثبت وإن ثبت نهارا أمسكوا، إذا قامت بينة في أثناء النهار أن الهلال قد رؤي البارحة في الليل بعد الغروب، في الصباح علموا بذلك أنه قد رؤي البارحة، قال أمسكوا، يجب عليهم أن إيش؟ يمسكوا، ما يجوز لهم أن يأكلوا ويعني يستمروا في الفطر، وقضوا، ويجب عليهم أيضا أن يقضوا ذلك اليوم، يجب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم. قال: كمن بلغ أو أسلم أو طهرت. من بلغ في أثناء اليوم، من بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه، يعني في اليوم الخامس أو السابع أو العاشر من رمضان بلغ في أثناء النهار، يجب عليه أن يمسك ويقضي، يمسك ويقضي. قال: كمن بلغ أو أسلم. كذلك شخص أسلم في نفس اليوم، أسلم في الظهر مثلا في اليوم العاشر، يجب عليه أن يمسك ذلك اليوم ويقضيه. لكن هل يلزمه أن يقضي العشرة الأيام الماضية؟ لا يلزمه، لا يلزمه، وإنما يقضي فقط اليوم الذي أسلم فيه، ويصم ما بعده من الأيام. أو أسلم وطهرت من حيض. كذلك المرأة لو طهرت في أثناء النهار يلزمها أن تمسك، وكذلك النفساء يلزمها أن إذا طهرت وانقطع الدم عنها في أثناء اليوم في أثناء النهار يلزمها أن تمسك وتقضي. أو قدم من سفر مفطرا، شخص أفطر في سفره فدخل بلده في النهار وهو مفطر، يلزم أيضا أن يمسك ويقضي. ثم قال: ويؤمر به صغير، يؤمر به صغير، يجب على الولي أن يأمر الصغير وهو الذي استكمل 7 سنوات. لكن متى يأمره بالصيام؟ قال: يطيقه. إذا كان هذا الصغير الذي استكمل 7 سنوات يطيق الصيام، فيجب على وليه أن يأمره. قال: يطيقه ليعتاده، لكي يعتاد الصيام ويصبح الصوم إذا بلغ سهلا ميسرا عليه، و يعني يستمر في هذه العبادة. قال: ومن عجز عنه لكبر، عجز عن الصيام لكونه كبيرا أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، مريض مرض لا يرجى شفاؤه، كان يحتاج مثلا علاجات في أثناء النهار ما يستغني عنها أبدا. قال: أطعم لكل يوم مسكينا، أطعم هذا الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه لكل يوم مسكينا، وقدر الإطعام ما هو؟ مد من البر أو نصف صاع من غير البر، مد من البر أو نصف صاع من غير البر. قال رحمه الله: وسنة لمريض يضره. ذكرنا أن المريض الذي يتضرر بالصيام فإنه يسن له أن يفطر، يسن له أن يفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذكرنا أن صومهما مكروه، صوم المسافر الذي يجوز له القصر الصلاة مكروه، كذلك صوم المريض الذي يتضرر من الصوم فإنه مكروه. وضابط المرض الذي يترخص به الإنسان في العبادة ما هو؟ ما هو ضابط المرض؟ هو الذي إذا فعل معه العبادة يزيد المرض أو يتأخر البرء، يزيد يتفاقم المرض إذا فعل معه العبادة، الصيام، الصلاة، حج، يزيد يتفاقم، أو لا يزيد لكن بدل ما يكون مدتها يومين يكون خمسة أيام ستة أيام، يزيد المرض أو يتأخر البر. ولا بد أن يكون طبعا بقول طبيب مسلم ثقة. قال رحمه الله: وسن مريض يضره ومسافر يقصر فطر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. وهذه مسألة من المسائل المفردات التي فرد بها الحنابلة. إن نوى حاضر صوم يوم، نوى أنه يصوم من الليل ثم سافر في أثناء النهار الساعة العاشرة صباحا أو الساعة الواحدة ظهرا، يقول فله الفطر. ما حكم الفطر بالنسبة له؟ يباح، يباح، والأفضل له أن يصوم. إذا من هو المسافر الذي يسن له الفطر؟ من هو المسافر الذي يسن له الفطر في السفر؟ ها؟ نعم، من سافر وأدركه ليوم الصيام وهو في السفر، من أول اليوم وهو في السفر، سافر في الليل مثلا وهو مسافر ثم أذن الفجر وهو مسافر، فهذا يسن له الفطر. لكن لو كان في بلده ها وسافر في أثناء النهار الساعة العاشرة الساعة الواحدة ظهر العصر، هذا يباح والأفضل له أن يصوم. يباح له الصوم ويباح له الفطر والأفضل له أن يصوم. وذكرنا أن هذه من المفردات، من المفردات التي يعني الأفضل أنه لا يفطر، الأفضل له أن يفطر لا يفطر. ثم تكلم عن الحامل والمرضع، قال: إن افطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما قضتا وأطعم وليه وعلى أنفسهما قضتا فقط. الحامل والمرضع لهما ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها، فحينئذ يجب عليها أن تطعم، أن تقضي فقط، ليس عليها إلا القضاء. لكن لو خافت على أفطرت الحامل المرضع خوفا على الولد فيلزمها أن تقضي ذلك اليوم ويطعم وليه، ولي الولد الذي ترضعه أو حملت به، يطعم عنها عن كل يوم مسكينا. الحالة الثالثة: لو خافت على نفسها وعلى ولدها، ما الحكم؟ أيضا نفس الحكم، نقول لها أن تفطر، ويجب على الولي أن يخرج كفارة لصومها. إذن لها ثلاثة أحوال: إن تخاف على نفسها يلزمها القضاء فقط، إن خافت على الولد يلزمها القضاء والإطعام، الحالة الثالثة تخاف على نفسها وولدها فيلزمها الإطعام وأيضا الكفارة. لكن الكفارة واجبة على من يمون الولد ويطعم الولد، وهذا ورد في حديث ابن عباس كانت رخصة، في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما ما كان كل يوم مسكينا، والحبل المرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه الإمام أبو داود. قالوا: على أنفسهما قضتا فقط، يعني بلا فدية. قالوا: ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. من نوى صوما ثم جن، نوى في الليل الصيام وقبل الفجر جن ولم يفق إلا بعد الغروب، ما حكم صومه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح. لكن هل يلزم هذا المجنون أن يقضي إذا فاق بعد المغرب؟ ها؟ لا يلزمه أن يقضي. كذلك لو كان شخص كبير في السن مخرف، يخرف، يسمون هذا الزهايمر، ذهب عقله قبل الفجر ولم يعد له إلا بعد غروب الشمس، ما حكم الصوم؟ لا يصح، لكن لا يلزمه أن يقضي، لا يلزمه أن يقضي. أما المغمى عليه لو نوى قبل الفجر ثم أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه فإنه لا يصح صومه ويلزمه أن يقضي، ويلزمه أن يقضي. قال: ومن نوى صوما ثم جن أغمي عليه جميعا النهار لم يصح صومه لا إن أفاق جزءا منه. إذا أفاق المجنون في أثناء النهار وقد نوى الصيام من الليل، وكذلك لو أفاق المغمى عليه من النهار جزءا من النهار وقد نوى الصيام من الليل فإنه يصح صومه. قال لا إن أفاق جزءا منه أو نام جميعه. أيضا من نوى قبل الفجر ثم نام جميع النهار حتى الغروب فإن صومه صحيح، لكن لا شك أنه آثم تأخير الصلاة عن وقتها. قال ويقضي مغمى عليه، أما المجنون فإنه لا يعني يجب عليه القضاء، فالقضاء واجب على المغمى عليه. قال ويجب تعيين النية من الليل، ذكرت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، رواه الدارقطني. فيجب أن يعين الإنسان النية من الليل، ويقولون إذا تسحر فإنه نية، إذا تسحر وأكل السحور فإنه قد نوى، فإنه قد نوى. القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين أن النية تكفي واحدة من أول الشهر ما لم يقطعها بفطر فيه بسبب مرض أو سفر، فحينئذ أو عمدا أيضا فإنه حينئذ يلزم أن يجدد النية إذا أراد أن يصوم. لكن المذهب عند الحنابلة أنه يلزمه كل ليلة، ووقت النية موسع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني يلزمه أن ينوي أنه يصوم يوم الغد، ويلزمه أن يعين أيضا ما الذي سيصومه غدا، هل هو من رمضان أو كفارة أو منذور ونحو ذلك. قال ولصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، لا يشترط أن ينوي أن الصوم الذي يصومه مفروضا عليه، ويصح نفل بنية من النهار. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم من شيء، قالوا لا، فقال فإني إذن صائم، رواه الجماعة إلا البخاري. لكن يشترط لها النية للصوم الذي يصح بنية من النهار ألا يتناول مفسدا للصوم من بعد إيش طلوع الفجر الثاني. فإذا تناول طعاما بعد طلوع الفجر الثاني ثم بعد ساعة ساعتين قال نويت أن أصوم، ما حكم صيامه؟ لا يصح، لا يصح. قال يصح نفل بنية من النهار سواء قبل الزوال أو بعده، ولو بعد الزوال هذا إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، وأن بعض العلماء قال يجوز ويصح بنية من النهار إذا كان قبل الزوال، وأما بعد الزوال فلا يصح. والمذهب عند الحنابلة أنه يصح ولو كانت نيته بعد الزوال. قال وإن نوى الإفطار أفطر، من نوى قطع الصيام، من نوى قطع الصيام فإنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى قطع الصوم فإنه يفطر، فإنه يفطر، لكن لا يكون كمن أكل أو شرب، لا يكون كمن أكل أو شرب. شخص يصوم في رمضان ثم نوى قطع الصيام، قال أنا نويت أني مفطر أو أني أفطر، فإن صومه صحيح، صومه غير صحيح. لكن في غير رمضان لو نوى مثلا صوما عن كفارة أو قضاء رمضان ثم نوى في أثناء النهار أن يقطع نية الصوم، نوى أنه يفطر، ما حكم هذا الصيام؟ يبطل. لكن لا تكون هذه النية كمن أكل أو شرب، فيجوز أن يستأنف نية جديدة لصيام النافلة، لصوم النافلة، لأن صوم الواجب لا يجوز إلا أن يكون من إيش؟ من الليل. إذا من نوى الإفطار أفطر إذا كان في رمضان، هذا لا إشكال أنه يفطر وليس له أن يستأنف صوما، وأما في غير رمضان فإنه يفطر عن هذا اليوم الذي صامه، لكن لا يجوز له أن يستأنفه صوما نافلة، ويكون الثواب من حين النية. قالوا من قال إن كان غدا من رمضان ففرضي، إن كان غدا من رمضان في أول الشهر، في أول الشهر نام ليلة 30 من شعبان، وقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، ثم تبين أنه من رمضان، هل يجزئه؟ هذه النية لا تجزئه، يقول فهو فرضي لم يصح، يقولون لعدم جزمه بالنية. لعدم جزمه بالنية. قال لم يصح إلا ليلة الثلاثين من رمضان، فإذا قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان يعني غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فأنا مفطر، فإنه يصح لأن الأصل بقاء رمضان، لأن الأصل بقاء رمضان والأصل هذا لم يثبت زواله. ثم قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. لا سيتكلم عن الفطرات والمفسدات للصيام هي المبطلات للصوم. نذكر بعض الضوابط. الضابط الأول: يفطر الصائم بوصول شيء إلى أحد مما يلي. يفطر الصائم بوصول شيء إلى أحد مما يلي: المعدة والحلق والدبر والدماغ. المعدة والحلق والدبر والدماغ. الضابط الثاني: نقول شروط الفطر بالمفطرات ثلاثة. شروط الفطر بالمفطرات ثلاثة: أولا أن يكون عامدا، وهو قصد الفعل، وهو قصد الفعل، أن يكون عامدا هو قصد الفعل. ثانيا أن يكون ذاكرا. الشرط الثالث: أن يكون مختارا، فلا يفطر المكره على تناول المفطر. الضابط الثالث والأخير: لا يجوز الفطر إلا إذا علم أو غلب على ظنه غروب الشمس. لا يجوز الفطر إلا إذا علم أو غلب على ظنه غروب الشمس، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. ذكرنا المراد بالإفساد هو الإبطال. قال: ويفسد صوم من أكل، كل من أكل شيئا، سواء كان هذا يغذي أو لا يغذي، يميع في البطن أو لا يميع، كالحصى فإنه أو كالخيط فإنه يكون مفطرا. قال: ويفسد صوم من أكل أو شرب، ولو أي شيء يشربه يغذي أو لا يغذي، ضار نافع، فإنه يفسد الصوم. أو استعطى. أو استعطى، الاستعاطة هو أن يجعل في أنفه سعوطا، يعني يتناول الشيء عن طريق إيش؟ الأنف. يتناول الشراب عن طريق إيش؟ الأنف. فإنه يفطر كما سيأتي إذا وصل إلى حلقه. قال: واحتقن. أو احتقن، والمراد بالاحتقان هنا استعمال الدواء عن طريق الدبر، استعمال الدواء عن طريق الدبر. قال: واكتحل. اكتحل في عينيه بما وصل، يعني بما علم وتيقن وصوله إلى المعدة. بما علم، بما وصل، يعني بشيء علم وصوله إلى المعدة، إلى الحلق. إلى الحلق لا يشترط وصول المعدة، يكفي وصوله إلى الحلق، فإنه يفطر. فإنه يفطر. لكن لو شك أو ظن وصوله إلى الحلق فإنه لا يفطر. فإنه لا يفطر. وبعضهم يقول لا يعني يفطر إذا وصل إلى حلقه. نقول الإنسان إذا وصل شيء إلى حلقه فإنه سيصل إلى إيش؟ إلى المعدة، إلى المعدة، إلى هذا الجوف الذي يفطر. الجوف هو المعدة، والإنسان ما يحس أصلا إذا وصل شيء إلى حلقه، لا يحس هل وصل إلى معدته أو لا أو لم يصل. لكن الأصل والغالب أنه سوف يذهب ويصل إلى المعدة. قال: أو أدخل، أو أدخل جوفه. الجوف هنا المراد به هو المعدة، مراد به المعدة. قال: شيئا من أي محل كان، من أي محل كان ينفذ إلى معدته، كالحلق مثلا والدبر، يعني يكون بين الدبر وبين المعدة منفذ. قال: فإنه يفسد صومه يفسد صومه. قال أو استقاء يعني استدعى القيء، فقاء يعني خرج قيء من فمه فإنه يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استقاء عمدا فليقضي حسنه الترمذي. قال أو استمنى، إذا استمنى الإنسان بيده أو غيرها فإنه يفطر إذا أمنى أو أمدى، إذا أمنى أو أمدى. قال أو باشر، باشر زوجته بما دون الفرج، لم يجامعها وإنما باشرها بما دون الفرج، فأمنى أو أمدى فإنه يفطر، لأن هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك شهوته وطعامه من أجل، وهذا لم يترك شهوته، لم يترك شهوته، فأمنى أو أمدى فإنه يفسد صومه. قال أو كرر النظر فأمنى، إذا كرر الإنسان النظر إلى زوجته فخرج منه مني فإنه يفطر، لكن إذا خرج منه مذي فإنه لا يفطر. كذلك لو خرج منه مني بنظرة واحدة ما كرر النظر وإنما نظرة واحدة وخرج منه المني فإنه أيضا لا يفطر، فإنه لا يفطر. كذلك لو كرر النظر ولم يخرج منه شيء فإنه لا يفطر، باب أولى. قال أو حجم، أو حجم يعني هو الذي فعل الحجامة في غيره، أو احتجم، أو احتجم فعلت فيه الحجامة، فعلت فيه الحجامة في أي موضع كان من البدن، في أي موضع كان من البدن، لكن لا يفطر بالحجامة إلا إذا ظهر دم. قال وظهر دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وأيضا هذه مسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء والحنابلة، وأظن أنها من المفردات أيضا، أنها أن الحجامة تفطر، ويشترط حتى يفطر بالحجامة أن يخرج الدم، فإن لم يظهر الدم كما يسمون الحجامة الهوائية الآن، الحجامة الهوائية يشفطون الموضع المكان في الظهر ثم يحصل نتوء له ويجعلونه لمدة 10 دقائق ثم يفكون عنها هذا الكأس، فإن هذه الحجامة لا تفطر، فإنها لا تفطر، لا يفطر الإنسان إلا إذا احتجم وظهر دم، ويفطر الحاجم والمحجوم، الذي فعل الحجامة والذي فعلت فيه الحجامة أيضا، لكن بشرط ظهور الدم. نعم، أكواب هوائية، جميل، ما يظهر دم. نعم مشعل، ها؟ لا، إذا ظهر دم هو الأصل أن الكوب يشرط واشي المحل، يعني يجرح بالمشرط ثم يوضع فيه الكوب ويخرج الدم، لكن أحيانا ما يعني ما يجرح الموضع ويشفط فقط البدل الجلد ثم يفك عنه هذا الكوب، فإن هذا لا يفطر. قال ثم ذكر شروط الفطر بالمفطرات المتقدمة. قال عامدا، فنعم عامدا هذا الشرط الأول، يكون قاصدا للفعل، فإن قصد الفعل فإنه يفطر. الشرط الثاني قال ذاكرا لصومه، يخرج إيش؟ الناسي، يخرج من تناول مفطرا ناسيا فإنه لا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وأيضا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما طعم الله وسقاه، متفق عليه. قال أو مكرها، هذا الشرط الثالث، أن يكون قد فعل المفطر مختارا، مختارا، فإذا فعل به وضع في أنفه أو في فمه طعام وابتلعه مكرها فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. نعم نعم العلم، نعم عامدا، يعني قصدك أن يكون ناخره، يدخل في العامد، يدخل في العامد. ما هل هناك مثال يعني؟ نعم أحسنت أحسنت أحسنت صحيح. لو جاهل التحريم يقول أنا أجهل أن هذا يفطر، أجهل أن الحجامة تفطر، أجهل أن الكحل إذا وضعته في عيني وصل إلى حلقي يفطر، نقول أنه يفطر ولا يعذر بالجهل، ولا يعذر بالجهل. إذن لا يشترط العلم، لا يشترط العلم، فلو كان جاهلا بالتحريم فإنه يفطر. مثلا من زنى أو سرق، سرق مثلا وقال أنا أدري أن السرقة حرام لكن ما توقعت عاد أنكم بتقطعون يدي مثلا، ها شو أسوي معه الحين؟ نقطع يده، يكفي أنك تعلم الحكم. أو مثلا يقول أنا يعني هو فعل الزنا والعياذ بالله، ولكن لا يعلم أن عقوبة الزاني المحصن إيش؟ الرجم، فهذا أيضا لا يعذر، فإنه لا يعذر. وأما إن دعا طبعا في الحدود كما سيأتي الجهلة في حكم هذه المحرمات الحدود، فإنه إن كان مثله يعذر كحديث عهد بالإسلام أو من نشأ في بادية بعيدة فإنه يعذر، وإلا فلا يعذر. شخص يعيش في المدن والخطباء يخطبون على رأسه طوال عمره ويقول أنا ما أعرف أن الخمر حرام، ما أعرف أن السرقة حرام، هذا لا يقبل منه البت. قال ولا إن طار، نعم إذن إذا كان ناسيا أو مكرها فإنه لا يفطر. قال ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذا محترز شرط العمد، هذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار بدون أن يتعمد فإنه لا يفطر. إذا كان يعمل في مثلا مخبز ويطير الطحين ويدخل في أنفه ويصل إلى حلقه، هل يفطر أو لا يفطر؟ نقول أنه لا يفطر، فإنه لأنه لم يتقصد، هو عمله هذا عمله ولم يتقصد إدخال هذا الغبار أو الذباب إلى حلقه. بالنسبة للعود البخور فإنه يقول العلماء أنه إذا استنشقه ووصل إلى حلقه فإنه يفطر، فإنه يفطر، لكن لابد أن يعلم ويتيقن أنه قد وصل إلى حلقه، قد وصل إلى. وأنا ذكرت بعض المفطرات المعاصرة كالبنج مثلا والتحاميل وغير ذلك، المراهم أيضا ذكرت تقريبا ما يقرب من 10 مفطرات معاصرة، هل يحصل فطر بها ولا يحصل، في ذكرته في مواضع كثيرة. قال أو فكر فأنزل، إذا فكر فأنزل منيا أو مديا فإنه لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. أو احتلم، إذا احتلم فأنزل منيا أو مديا فإنه لا يفطر، كذلك لو أنزل منيا بدون شهوة فإنه لا يفطر. قال أو قطر في إحليله شيئا، لو قطر في إحليله يعني في ذكره شيئا فوصل إلى المثانة فإنه لا يفطر. كذلك المرأة لو وضعت في رحمها شيء علاج مثلا أو تحميلة فإنها لا تفطر، لأنه ليس بين الذكر ولا بين رحم المرأة وبين المعدة منفذ، لا يوجد طريق يؤدي إلى المعدة، فلذلك لا يفطر. قال رحمه الله أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه يعني طرحه فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. ولا إن اغتسل وتمضمض واستنشق فدخل الماء حلقه لا يفطر لعدم إيش؟ لعدم القصد. ولو بالغ أو زاد على 3، لو بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه فإنه لا يفطر، أصلا يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق. أو زاد على 3 في المضمضة والاستنشاق ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر. قال وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر صح صومه، إذا شك في طلوع الفجر ما حكم الأكل والشرب بالنسبة للصائم الذي يريد أن يصوم، إذا شك في طلوع الفجر، هو في الليل الآن وشك في طلوع الفجر، هل يجوز له الأكل أو الشرب؟ نقول نعم يجوز، ولا يكره فقط إلا الجماع، لا يكره فقط إلا الجماع إذا شك في طلوع الفجر. فإذا شك ونحوه كما لو شرب أو جامع حال كونه شاكا. الشك هو مطلق إيش؟ هو التردد بين الشيئين، يعني هو متردد ليس عنده ظن ولا يقين، لا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع، فإن صومه صحيح، وهذا مقيد بما إذا لم يتبين له أنه قد أكل بعد طلوع الفجر. فإن تبين هذا الشك أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فإن صومه غير صحيح، لأن الله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا لم يتم الصيام إلى الليل. إذن من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه فإن صومه صحيح، لكن لو تبين أنه قد طلع الفجر وأكل بعد طلوعه فإن صومه غير صحيح. قال لا في غروب الشمس، لو أكل شاكا في غروب الشمس، لو أكل شاكا في غروب الشمس، أولا ما حكم الإقدام على الإفطار مع الشك في غروب الشمس؟ ما الحكم؟ محرم، محرم، لأنه ذكرنا سابقا أنه لا يجوز أن يفطر إلا إذا إيش؟ تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه غروب الشمس، وإذا تحقق غروب الشمس يستحب له الفطر، وأما إذا غلب على ظنه غروب الشمس فإنه يباح له الفطر، بدليل الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا إيش؟ الغيم وإيش؟ وأفطروا، ثم ظهرت الشمس، ظهرت الشمس بعد ما أفطروا برؤية الغيم ظهرت الشمس، وهذا يدل على الإنسان يجوز له أن يقدم على الإفطار إذا ظن غروب الشمس. إذن إذا في الإفطار إذا شك في غروب الشمس يحرم الفطر، إذا ظن غروب الشمس يباح. للحديث الصحابة إذا تيقن غروب الشمس فإنه يستحب له أن يبادر بإيش؟ بالإفطار. قال لا في غروب الشمس، إذا أكل شاكا في غروب الشمس، نقول أول الحكم التكليفي أنه لا يجوز. الحكم الوضعي نقول أيضا له أحوال ثلاثة، إذا تبين هو أكل شاكا في غروب الشمس، تبين أنه أكل بعد غروبها، ما حكم صيامه؟ صحيح وآثم، لأنه أقدم على فعل محرم. إذا تبين له أنه أكل قبل غروب الشمس ما حكم صومه؟ غير صحيح. الحالة الثالثة إذا لم يتبين له شيء، لم يتبين له أن الشمس غربت، ولم يتبين له أن الشمس لم تغرب، ما حكم صيامه؟ غير صحيح. إذن لها ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال، ما يصح صومه إلا إذا تبين له أنه أكل بعد غروب الشمس. أما إذا شك، أما إذا تبين له أنه قد أكل قبل غروبها، أو الحالة الثالثة إذا لم يتبين له شيء، فإنه يلزم أن يقضي ذلك اليوم ولا يصح صومه. قال وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضى. شخص اعتقد أنه في الليل فتبين أنه في النهار فإنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. نعم. تفصيل الصار كله في الشك ولا يدخل؟ نعم. لا لا، الظن له حكم آخر. الظن له أيضا ثلاثة أحكام. إذا أكل ظانا غروب الشمس نقول له ثلاثة أحكام. الحكم الأول إذا تبين له أنه قد أكل بعد غروب الشمس فإن صومه صحيح. الحالة الثانية إذا تبين له أنه قد أكل قبل غروب الشمس فإن صومه غير صحيح. الحالة الثالثة إذا لم يتبين له شيء، فما حكم صومه؟ نقول أن صومه صحيح لأنه فعل شيئا مباحا، فعل شيئا مباحا، أقدم على الإفطار في حال يباح له الإفطار. أخذنا ساعة ولا باقي شوي؟ نأخذ هذا بشكل سريع. قال وهذا في كفارة في الجماع، في طبعا الجماع في نهار رمضان هو من المفطرات، لكن الفقهاء يفردونه بفصل مستقل لكثرة أحكامه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجماع لا يعذر فيه الرجل، الرجل لا يعذر في الجماع، يقول أنا جمعت زوجتي، أنا جاهل أني في رمضان أو ناسي أني صائم أو مكره على الصيام، فإنه لا يعذر ألبت. هذه قاعدة عندهم أن الرجل لا يعذر في الجماع، أما المرأة فإنها تعذر، فإنها تعذر. نذكر بعض الضوابط. الضوابط الأول نقول تجب الكفارة في رمضان بشروط. الشرط الأول أن يكون جماعا في القبل أو الدبر، أن يكون جماعا في القبل أو الدبر. ثانيا أن يكون في نهار رمضان. ثالثا أن يكون بلا حائل، أن يكون بلا حائل. الضابط الثاني نقول لا يعذر في الجماع لا يعذر الرجل في الجماع بنهار رمضان، بل تعذر المرأة. طبعا تعذر المرأة بأسباب، يعني بنسيانها وإكراهها ونحو ذلك يعني. الضابط الثالث كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، وإلا سقطت، وإلا سقطت. قال رحمه الله من جاء فصل ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه. هذا تقدم، هناك أناس يلزمهم إمساك ذلك اليوم ولا يصح منهم، مثل المسافر الذي قدم مفطرا، الصبي الذي بلغ في أثناء النهار، المسلم الكافر الذي أسلم في نهار رمضان، هذا يلزمه الإمساك. يعني الصائم الذي يجامع في نهار رمضان عليه كفارة، الشخص الذي يلزمه الإمساك هو ليس بصائم بس يلزمه الإمساك، مسافر قديم مفطرا فيلزمه الإمساك، هذا لو جامع أيضا عليه الكفارة. قال لازم إمساكه أو دبر، من جامع في نهاية رمضان ولو في يوم لازم إمساكه أو دبر فعليه. إيش عندكم؟ لا من أول الفصل شو يقول؟ من جامع طيب نعم، فعليه القضاء والكفارة، يلزمه أن يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه ويكفر أيضا. والحديث هذا يعني مشتهر عند العلماء. قال وإن كان دون الفرج، إذا جامع دون الفرج بدون العلاج فأنزل فإنه لا يلزمه الكفارة، لكن يقضي ذلك اليوم ويكون آثما. أو عذرت المرأة، عذرت المرأة المجامعة بأن كانت معذورة بنسيان أو إكراه، فالقضاء فقط، فإنما يلزم. إذن المرأة الزوجة لا يلزمها الكفارة إلا إذا طاوعت، أما إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها إلا القضاء فقط. قال كمسافر جامع في صومه، كمسافر جامع في صومه، يعني مسافر سفر قصر وجامع نوى الصيام في السفر، ما حكم صومه؟ صحيح، وجامع زوجته فإنه يلزمه فقط القضاء ولا تلزمه الكفارة. ثم قالوا إن جامع في يومين فكفارتان. طبعا كل يوم رمضان عبادة مستقلة، فكل يوم يجامع فيه تلزمه له كفارة. قالوا إن جامع في يومين فكفارتان، وإن عاده في يومه فواحدة، إن لم يكن كفر للأول. إذا عاد الجماع في يوم فيلزمه، يعني جامع في اليوم أكثر مرة قبل أن يكفر للجماع الأول فيلزمه كفارة واحدة، فإن جامع وكفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم فعليه كفارة ثانية، إلا من يكون كفر الأول من جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط الكفارة عن ذمته لاستقرارها. قال ولا كفارة بغير جماع في نهار رمضان، لا كفارة بغير جماع، بغير الفطر في بغير الجماع، بالفطر في الأكل الشرب مباشرة دون الفرج التقبيل تكرار النظر، كل هذا ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة إلا فيه في الجماع في نهار رمضان. قال وهي الكفارة يعني عتق رقبة مراد بها مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا سيأتي التفصيل فيه في كتاب الظهار إن شاء الله، فإن لم يستطع الصوم فيطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، فإن عجز عما يطعمه المساكين سقطت الكفارة. لحديث الأعرابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بوعاء كبير فيه طعام 60 مسكينا فقال اذهب فتصدق بهذا، فقال والله ما بين لابتيها أحد أفقر مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما عنف عليه ولا أيضا كذبه ولا راح يسأل، ها فقال أطعمه لأهلك، أطعمه أهلك، وهذا يدل على سقوط كفارة الجماع في نهار رمضان بالعجز. أيضا هناك كفارة تسقط بالعجز وهي كفارة ما يسعيد ويا محمود، ما هي كفارة ثانية تسقط بالعجز؟ كفارة الوطئ في الحيض، وأيضا هناك أيضا شيء ثالث يسقط بالعجز وهو زكاة الفطر. أما بقية الكفارات، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة اليمين، كل الكفارات لا تسقط بالعجز، تبقى في ذمة الإنسان إلى أن يموت، فإذا مات عنده تركة يكفر عنه من هذه التركة، إلا ثلاث أو كفارتان وزكاة، كفارة الوطء في نهار رمضان، كفارة الوطء في الحيض، وزكاة الفطر. قال فإن عجز سقطت، ويسقط يقولون التكفير بتكفير غيره عنه لكن بإذنه، ونتوقف إلى هنا والله. نعم والله أنا أستغرب، يعني يقول من جامع في نهار رمضان وين القبل؟ ما ذكر القبل هو، يمكن يريد بقوله جامع أنه في القبل، وأيضا أضاف معه الوطء في الدبر يمكن. نعم لا تسقط الكفارة عن لاستقرارها في ذمته، استقرار في ذمته. إن عجز كما يذكره المؤلف أنها تسقط، أنها إذا كان قادرا عليها. نعم أما إذا كان عاجزا عنها فإنها تسقط، فإنها تسقط. نعم يا مشعل. ايش لما قال له نعم نعم اعطاه اي نعم، وقال اطعمه اهلك. نعم والله بعض العلماء قال أنها لا تسقط، وأن الفقير أخذها لاحتياجه، وأنه لا يوجد دليل على سقوطها، وهذا قال به بعض العلماء حتى من المتأخرين أيضا قال أنها لا تسقط، وهذا لا يدل على السقوط أصلا، وإنما طعمه إياه لأنه كان فقيرا ولا زالت كفارة في ذمته. بل حتى في الزكاة عندنا كما تقدم أنه إذا وجبت على الإنسان زكاة واحتاج إلى هذه الزكاة فإنه لا يجب عليه الإخراج، لا يجب عليه الإخراج حتى يكون قادر على ومستغنيا عن هذه الزكاة. نعم. والله هذا فيه كلام طويل لكن احنا ما يعني أردنا أن نفصل فيه. وإن اعتقده ليلا يعني إذا أكل معتقدا أنه في الليل فتبين، يعني لو أكل قبل الغروب مثلا معتقدا يعني متيقنا أنه أن الشمس قد غربت فأيضا لها نفس الثلاثة أحوال. لو أكل قبل طلوع الفجر معتقدا أنه في الليل فتبين أنه في النهار فإنه يلزم أيضا أن يقضي. المهم متى ما أكل شيئا في أثناء النهار وليس ناسيا فالمذهب أنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. اعتقد يعني تيقن، تيقن أنه في، نعم إذا تيقن أن الشمس قد غربت وتبين أنها لم تغرب فلا عبرة بالظن البين إيش خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، فتبين أنه اعتقاده غير صحيح، غير صحيح. نعم يلزمه القضاء خلافا شيخ الإسلام طبعا. نعم إذا له ثلاثة أحوال، نعم حتى لو تيقن، إن علم أنه أكل بعد الغروب فصومه صحيح، إن علم أنه أكل قبل الغروب فصومه أيضا فصومه غير صحيح، إذا لم يعلم فصومه صحيح لم يتبين له شيء فصومه صحيح كما لو أكل ظنا غروب الشمس. نعم. نعم يعني نسي الحكم. والله إذا نسي الحكم هذا أقرب إلى الجهل أنه لا يعذر، وخاصة إذا كان مثله لا يجهل، يعني عند يعيش في بلاد المسلمين ويسمع ويدرس في الجامعات والمدارس ويسمع الخطب ويزعم أنه يجهل مثل هذه الأشياء الواضحة ما يعذر. هذا الذي يظهر لكن تحتاج إلى تحديد. نعم نعم والله تحتاج إلى، هو الأصل أنه ينسى أنه صائم ويأكل، وهذا الذي ورد في الحديث من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا أنه صائم، من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. فالنسيان الذي ورد في النص هو نسيان حال نفسه أنه صائم، أما ينسى الحكم هذا يعني تحتاج إلى تحديد صراحة. نعم يا محمود. في الحالتين متى ما وجد أو متى ما وجب الإطعام فإنه على من يمون الولد من أب أو غيره. نعم احنا قلنا إذا أحسن صحيح إذا خافت على نفسها لا إطعام، وإذا خافت على الولد فقط فإطعام. لو خافت على نفسها وولدها أحسنت، هذا قضاء ولا إطعام. أنا لعلي نسيت أو تلخبطت. صحيح صحيح. نعم ها لا ذكرنا استحبابا ويكره صومهم، يكره صومهم. لأنه يوم مشكوك فيه، وقد قال هذا ابن عباس أظنه ولا أبو هريرة، من صام من صام اليوم عمار، نعم عمار، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم. فهم يحملون هنا على الكراهة لا التحريم، منهم من العلماء من يحمله على التحريم، لكن عموما الحنابلة ترى في هذا متميزين، يعني ينبغي التفطن لهم، لأن الجمهور يرون أن يوم الشك هو اليوم الذي يكون في ليلته، ليلة 30 شعبان، غيم وقتر، هذا يوم الشك عندهم. الحنابلة ليس يوم شك، يوم الشك هو الليلة ليلة 30 إذا كان الجو صحو ما في لا غيم ولا غبار. وأيضا هذا الحنابلة خالفوا فيه الجمهور، فينبغي الإنسان يتفطن لمثل هذه الأحكام. عموما المذهب فيما ذكرته أنه يستحب لهم الإفطار ويكره لهم الصيام ولا يحرم. نعم. لحديث ابن عمر وابن عباس أيضا، ابن عباس الأعرابي الذي أخبر أنه رأى الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره، ابن عمر قال رأى الناس الهلال فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام. لهذا الحديث استثنوا، وأيضا تشوفا للعبادة واحتياطا لها، يحتاطون لها أكثر من غيرهم الشهور. نعم نعم. اللي هو إذا رؤي الهلال هي وجوبا، إذا كان في ليلة 30 شعبان غيم وقثر يجب صوم ذلك اليوم، لكن بنية احتياطا يقول، لأن فيها خلاف أيضا، منية منهم من قال أنها نية احتياطية، منهم من قال لا نية يقينية، فيه خلاف كثير جدا. نعم نعم. لا ما فيه، إما 29 أو 30 الهجري، الهجري لا يوجد ميلادي. نعم، لذلك السنة الهجرية 355 يوم تقريبا أو 54 يوم، خلاف الميلادية فإنها 365 أو 56. عموما الهجري لا يوجد فيه شهر أكثر من 30 يوم. الغريب أن الكفار يعني ما يعرف الشيخ أحمد هنا موجود أنه مهتم بالفلك، أنهم يهتمون بالهلال ودراسة الهلال ومتى يولد ومتى لا يولد، دراسة عميقة جدا ودقيقة، مع أنه لا يتعلق بشيء عندهم أبدا، لأن الكل اللي يعني يعملون به هو السنة الميلادية الشمسية، ويتدخلون فينا ويأتون ببحوث وحسابات سبحان الله. شو رأيك يا شيخ أحمد، صحيح ولا لا؟ ها، مع أنهم لا يعني ما لهم مصلحة في دراسة الهلال أصلا، الهلال مصلحته عند المسلمين فقط، يصومون الأيام البيض، رمضان، الأعياد، ها، أشياء كثيرة متعلقة بالشهور القمرية. نعم نعم. ايش فيه؟ لا، هم قالوا يجزئ تكفير غيره عنه بإذنه، يجوز. أنت رأيت واحد تلزمه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فأنت جيت تبرعت له قلت له هذا 100 ريال راح أطعم 10 مساكين، ما في مشكلة، سواء بيت المال أو غير بيت المال، لا إشكال إن شاء الله. نعم شيخ عبد العزيز. هذا مساكين، بعضهم مساكين يعني أظنه كسلا، يعني أنا أذكر واحد جاء يعني في مسجدي، أذكر قديما وأنا أذكرها دائما، يعني جاني وقال هذا كيس رز في سيارتي، تشفيك طيب شو الإشكال؟ قال عندنا 2 توهم متزوجين وحصل بينهم وط راح وزعها. قلت أنا اشتخني أنا أولا أنا مالي دخل، ثانيا ليهم يخطرون الصيام، عندنا صيام 2 شهر، لكن الصيام الآن مع وجود الوظائف قد يكون يعني وجود الأعمال خاصة الذين يعملون 8 ساعات مثل أرامكو وغيرهم قد يشق عليهم الصيام، وسقوط الصيام له شروط أيضا ستأتي إن شاء الله في كفارة الظهار. نعم. خصوص اللي أفطر هنا لا لا لا يقضي إذا أفطر ناسيا، ولا أفطر ظن غروب الشمس طلوع الفجر، هذه لا غير هذه. إذا كان ناسيا لا يلزمه إلا الإمساك فقط ولا يلزمه قضاء، خلاف المالكية. المالكية يقولون إنما طعم الله وسقاه وأفطر يعني ويقضي. الجمهور يقولون لا يقضي، لا يقضي. والله طبعا مثل ما ذكرت لعل المسلمين يعني اهتموا بالفلك اهتمام كبير جدا. وأذكر حتى الشيخ أحمد ذكر لي وقرأتها رسالة الشيخ الإسلام، له رسالة في الهلال يعني تكلم عن أشياء ما يعني ما ينتبه لها حذاق الفلكية. فالفلك يعني مشهور عند ذاك، لو قرأنا في طبقات الحنابلة يذكرون فلان فلان الفلكي، أو عنده منظومة في الفلك أو مؤلف في الفلك. فهذا لا يخفى على المسلمين، والمسلمين يعني عندهم دقة كبيرة. لكن الإشكال الذي طور هذه العلوم الآن هم هؤلاء الكفار. لكن في المسلمين فيهم يعني إن شاء الله بركة، لهم دراسات أيضا ولهم كتب الآن مصنفات. لكن للأسف عندهم يعني تابعون لهؤلاء الكفار. مثل الشيخ أحمد الآن يعرف الآن نبحث في المكاييل والمقاييس المسافات. أكثر بحوث المسلمين معتمدة على هؤلاء الكفار. ليه؟ إحنا عندنا يعني كتب كثيرة، كل الكتب تذكر هذه الموازين، المكاييل، المساحات، البريد، الفرسخ، الميل، الذراع، مذكور. ليه أنت تعتمد على دائرة معارف البريطانية مثلا، أو الكتاب الفلاني قدر الذراع بكذا، أو هذا قد الحنا يعني ليس الحنابلة، الجمهور العلماء ذكروا الذراع مثلا قدروه بالأصابع، وأيضا بحبات الشعير، وبعدين قالوا إن الأصبع ها كم شعرة؟ 6 شعرات برذون، ها الشعيرة الشعير واحد 6 شعرات برذون. يعني عندهم دقة كبيرة. لكن للأسف بعضهم يفخر ويعني يمدح هؤلاء الكفار، مع أن المسلمين ما قصروا أصلا، ما قصروا. لعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.